اللي في الصورة دي تارا سايكس، قضيتها كلها حصلت في أمريكا، بس سهلة قوي تبقى موجودة في كل بيت عندنا، وده بسبب لعبة تقريبا مفيش بيت مفيهوش طفل ما بيلعبهاش، وهي لعبة روبلوكس. وتفاصيل القضية دي صعبة جدا ومحتاجة مننا تركيز على أولادنا. جريمة روبلوكس في القصة الكاملة. ٢٠٢٤ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ولاية فلوريدا، آيدن وسوفيا متجوزين بقالهم 11 سنة وعندهم طفلة صغيرة عندها 10 سنين اسمها إيميليا، ومن شهرين بس خلفوا طفلة كمان، وحياتهم مستقرة وما فيهاش أي مشاكل، عايشين في فلوريدا وفي حي هادي جدا، وتقريبا معظم قرايبهم ساكنين حواليهم. وبنتهم إيميليا اللي عندها 10 سنين زي أي طفل في العالم مشغولة بالألعاب الإلكترونية، وتحديدا لعبة روبلوكس. وبالمناسبة ابني وصحابي وقرايبي ولادهم برضو بيلعبوا روبلوكس. المهم آيدن وسوفيا بحكم شغلهم فكانوا دايما مشغولين، وكانوا بيسيبوا إيميليا بنتهم عايشة حياتها براحتها، وطبعا مطمنين عليها لأنها جوه البيت، ولأن الأم لسه مخلفة جديد فكان الاهتمام كله رايح للمولود الجديد، وكانت طبعا مطمنة على بنتها وعارفة أنها مربيها كويس وواخدة بالها من نفسها. وإيميليا طول الوقت قافلة الباب عليها وممكن تقعد بالشكل ده بالساعات مفيش صوت طالع، ومركزة جدا في الألعاب. الأب والأم بعد شوية يبدأ يلاحظوا أن تصرفات بنتهم بقت غريبة، طول الوقت قافلة على نفسها وبتحب تقعد لوحدها، ويلاحظوا كمان أن إيميليا بقت عندها غيرة مش طبيعية من أختها الرضيعة اللي عندها شهرين. ومعروف أن الغيرة دي ممكن تحصل تحديدا لما الطفل يبقى وحيد، وده لمدة طويلة، وإيميليا دي عندها 10 سنين، فواحدة قعدت 10 سنين لوحدها، ومرة واحدة جاء طفل يقسمها حب أبوها وأمها، وعلشان كده أي تصرف غريب كان بيطلع من إيميليا أو نظرات مش مفهومة كانوا بيفسروها دايما إنها بسبب الغيرة. لكن يلاحظوا بعد شوية إن تصرفات إيميليا بقت أصعب وأغرب، طول الوقت سرحانة وكأنها قاعدة عمالة بتفكر في حاجة، وبدأت تسألهم أسئلة غريبة، هل هم لسه بيحبوها ولا بقوا يحبوا المولودة الجديدة أكتر منها، وترجع تدخل الأوضة تاني وتقفل عليها. ويمر أسبوعين على نفس الوضع ده، طول الوقت إيميليا سرحانة وعمالة تفكر، وواضح إن في حاجة شغلة دماغها. وفجأة وصوفيا واقفة في المطبخ بالليل تسمع صوت خبطة جامدة جدا، فتطلع بسرعة على الدور اللي فوق، فتلاقي بنتها الرضيعة مرمية على الأرض وفقدة الوعي تماما، وتلاقي إيميليا بنتها الكبيرة واقفة جنبها وساكتة وخايفة جدا. صوفيا تاخد الطفلة الرضيعة بسرعة وتطلع على المستشفى، وهناك يدخلوها العناية المركزة ويدخلوها العمليات بسرعة، وده لأنهم اكتشفوا أن حصل لها كسر في الجمجمة بسبب قوة الخبطة. ويوصل الأب بسرعة على المستشفى وهو مش فاهم إيه اللي حصل، ووقتها الشرطة لما توصل تفهم أن إيميليا الأخت الكبيرة هي اللي رمت أختها الصغيرة على الأرض، وهي اللي تسببت في كسر الجمجمة. وساعتها يفسروا أن الموضوع له علاقة بأزمة نفسية عند الطفلة الكبيرة، وده بسبب ان الاب والام خلفوا طفلة جديدة، وساعتها قالوا ان لازم الطفلة دي تتعرض على اطباء نفسيين متخصصين علشان يقدروا يفسروا حالتها، وعلشان يقدروا يفهموا ليه الطفلة عندها 10 سنين تعمل في اختها الرضيعة كده. وده تحديدا لما يعرف رجال الشرطة من الاب والام ان الطفلة طول عمرها سلوكها معتدل وعمر ما كان عندها عنف في التعامل، وفي نفس الوقت يتم نقل الطفلة الرضيعة للعناية المركزة، وده علشان يحاولوا يحافظوا على حالتها الصحية. وبعد ما يمر يوم والدنيا تهدى شوية، الأم تتصدم من الكلام اللي سمعته من بنتها الصغيرة. البنت قالت لها إنها اختارت أسهل حل علشان تتخلص من أختها، وفي نفس الوقت البنت تعيش وأبوها وأمها يعيشوا، وده لأنها بتحبهم جدا، وإن كان المفروض الأول إن الأب والأم هم اللي يموتوا، وإيميليا مش عارفة تتصرف إزاي، لأن المفروض الاتفاق إن أختها تموت علشان هي تعيش، لكن اللي حصل إن أختها لسه عايشة، فهي خايفة جدا ومش عارفة هيحصل إيه. الأم هنا تحس إن بنتها حصل لها أزمة نفسية كبيرة، وإنها فقدت التركيز تماما ومش عارفة بتقول إيه، بس الأب يحس إحساس تاني ويستغرب جدا طريقة كلام بنته اللي عمره ما سمعها بتتكلم بالشكل ده. يعني إيه المفروض الأب والأم هم اللي يموتوا، وإن البنت مش عارفة تعمل إيه لأن أختها عاشت، وإن كده البنت مهددة إنها هتموت؟ فيبلغ الأب الأطباء النفسيين المسؤولين عنها، وساعتها لما يسمعوها يقولوا إن الكلام ده مش مجرد مرض نفسي أو أزمة نفسية عند الطفلة، وواضح إن الموضوع ده حصل بجد. ويبلغوا الشرطة تاني علشان تسمع تاني من إيميليا الكلام بالتفصيل، ويكتشفوا ساعتها إن إيميليا كان عندها 3 اختيارات، يا إما تحرق الطفلة بمية مغلية لحد ما تموت، يا إما تضربها بسكينة، يا إما ترميها من مكان عالي وتقع وتموت. وإيميليا اختارت الحل الثالث اللي كان بالنسبة لها أسهل. ويعرفوا منها كمان إن من حوالي أسبوعين كان كل اللي بيدور في تفكيرها إنها إزاي تقتل أبوها وأمها، وهي دي نفس المدة اللي كان أبوها وأمها دايما بيشوفوها سرحانة، وكان واضح إنها بتفكر في حاجة. والطريقة اللي كانت هتقتل بيها البنت أبوها وأمها إنها كانت هتجيب مادة قابلة للإشتعال وترميها على السرير وعلى الكنب بالليل وتولع في البيت كله، وساعتها كانت هي هتخرج بره البيت قبل ما الكل يموت. وهنا الشرطة يحسوا انهم قدام خطر حقيقي، ومستحيل تكون الطفلة عمالة تألف كل الكلام ده. ويعرفوا منها ان كل التعليمات والاوامر دي كانت بتجيلها عن طريق محادثات موجودة على لعبة روبلوكس، وان المحادثات والاوامر والتعليمات اللي كانت بتاخدها ايميليا من على الشات بتاع روبلوكس كان من حوالي 1.5 شهر، وده من ساعة ما تعرفت على سايكس، وسايكس دي المفروض انها طفلة في سنها وبتلعب معاها كل يوم نفس اللعبة. والشرطة تروح بسرعة على بيت ايميليا ويتحفظوا على البلاي ستيشن بتاعها، ويكتشفوا فعلا ان في شات كبير موجود بينها وبين الطفلة اللي اسمها سايكس، وفعلا يكتشفوا ان في محادثة طويلة جدا ومن حوالي 1.5 شهر ومستمرة بين الطفلة اللي اسمها سايكس وبين ايميليا، وان المحادثة دي عبارة عن تعليمات واوامر. بس يلفت انتباه الشرطة ان طريقة كلام الطفلة سايكس مستحيل تكون طفلة عندها 10 سنين، واضح انها حد كبير في السن، ولا طريقة كتابة ولا طريقة تفكير. وفعلا يلاقوا كل التهديدات اللي قالت عليها ايميليا انها لو منفذتش كل المطلوب منها ايميليا هي اللي هتموت. والغريب ان الطفلة اللي اسمها سايكس دي وهي بتكلم ايميليا كانت عارفة عنهم كل حاجة، وعارفة كمان انهم لسه مخلفين طفلة رضيعة، وعارفة تفاصيل البيت كويس، وعارفة العنوان بتاعها كويس. حاجة غريبة جدا ومرعبة. والشات اللي كان موجود بينهم فعلا سايكس طلبت منها انها تقتل ابوها وامها، ولما ايميليا قالت لها انها مش هتقدر تعمل كده فطلبت منها انها لازم تقتل اختها، ولو ما قتلتهاش ايميليا نفسها هي اللي هتموت. ومن كتر خوف ايميليا على نفسها وعلى بيتها قررت انها تنفذ الطلب الاخير. واهم شرط في اللعبة كلها ان ايميليا ما تجيبش سيرة لاي حد، ويفضل الموضوع ده سر بينهم. وتتكلم الشرطة مع والد ووالدة ايميليا ويشرحوا لهم كل حاجة هم شافوها، ويسألوهم هل يعرفوا طفلة اسمها سايكس ولا لا. ويلفت انتباه الاب والام الاسم ده، وده لان في واحده تعرف العيله بس من بعيد شويه بس اسمها تارا سايكس، بس الواحده دي عندها 36 سنه ام وعندها 3 اطفال. وتارا سايكس دي سلوكها مش طبيعي، وتحديدا بعد اخر موقف حصل لها. وهنا الشرطه تجمع كل المعلومات عن تارا سايكس وهل فعلا هي اللي عملت كده ولا لا، وايه هو اخر موقف حصل لها. ويعرفوا معلومات غريبة ومرعبة عن تارا سايكس. عندها 36 سنة ومتجوزة وعندها 3 أطفال، وأكبر طفلة هي بنت عندها 14 سنة، وهي دي آخر مشكلة حصلت عند تارا سايكس، لأن تارا سايكس وجوزها اكتشفوا أن بنتهم اللي عندها 14 سنة حامل، واكتشفوا أن في واحد صاحبها عنده 20 سنة هو اللي عمل كده. وكان ساعتها من حق الأب والأم أنهم يرفعوا قضية على الشاب ده ويسجنوه، لكنهم سكتوا واكتفوا انهم يطلبوا منه 10,000 دولار علشان يسكتوا عن الموضوع وما يعملوش فيه قضية. وساعتها بنتها هي اللي بلغت عنه، وما كانتش مستوعبة يعني ايه ابوها وامها يسكتوا على اللي حصل فيها ده، تحديدا ان البنت تم الاعتداء عليها وانها ما مارستش الجنس مع الشاب ده بمزاجها. والبنت فضحت ابوها وامها، وساعتها تم اتهامهم بالتعامل السيء مع بناتهم وانهم سكتوا عن الاعتداء اللي حصل، واكتفوا بس انهم ياخدوا من الشاب ده 10,000 دولار. ووقتها كل معارف وأصدقاء تارا سايكس انتقدوا جدا تصرفها مع بنتها، وكتير منهم قطعوا علاقتهم مع تارا سايكس بسبب تصرفها الغير مقبول. تقوم تقرر انها هتنتقم من كل العائلات اللي انتقدتها او تعاملت معاها بطريقة وحشة، واختارت انها تبدأ بعيلة ايدن وسوفيا، وانها تخلي بنتهم الصغيرة اللي عندها 10 سنين هي اللي ترتكب الجريمة، وبكده ما يبقاش عليها اي حاجة تضرها. وهي عارفة ان البنت بتحب تلعب روبلوكس جدا، فعملت اكاونت وهمي ودخلت منه ولعبت مع البنت وصاحبتها، وطبعا قعدت تقول لها معلومات عنها وعرفتها واقنعتها انها تعرف عنها كل حاجة. ووهمت الطفلة الصغيرة انها قدها في السن، ومن كتر ما وثقت فيها قوي بدأت تقول لها انها هتلعب معاها لعبة جديدة جدا، وهي انها لازم تنفذ شوية تعليمات يا اما ايميليا هتموت او هيحصل فيها حاجة، وتطلب منها فعلا انها تقتل ابوها وامها. ولما ايميليا رفضت قالت لها انها لازم تقتل اختها يا اما هي اللي هتموت. ويتم القبض على تارا سايكس، واللي طبعا انكرت في البداية كل حاجة، فيتم التحفظ على جهاز البلاي ستيشن اللي كان معاها، ويلاقوا فعلا ان في محادثة بينها وبين الطفلة ايميليا، وتتقدم للمحاكمة بتهمة التحريض على القتل والعنف ضد الاطفال. ووالد ووالدة ايميليا يتصدموا من اللي يسمعوه، ويفهموا ساعتها ايه حالة السرحان اللي كانت عند الطفلة دي طول الوقت، ويفهموا في الآخر إنهم كانوا لازم يصدقوا بنتهم من أول يوم. الشرطة في ولاية فلوريدا أكدت إنها ما قابلتش قضية بالبشاعة دي ولا بالتفكير السيء ده من أكتر من 20 سنة. واحدة عندها 36 سنة تتحكم في طفلة عندها 10 سنين علشان تقتل عيلتها، والمشكلة إن معظم ولادنا فعلا بيلعبوا روبلوكس، واحتمال كبير يكونوا بيتكلموا مع ناس هم ما يعرفهمش. مراجعة سلوك ولادنا وتصرفاتهم ده مهم جدا، وإننا نعرف هم بيتكلموا مع مين وبيتكلموا في ايه ده اهم بكتير. العالم دلوقتي مفتوح، والله اعلم الناس بتفكر في ايه. صعب نمنعهم انهم يلعبوا، لكن ضروري نوعيهم كويس، وضروري ناخد بالنا من تصرفاتهم. ربنا يحفظ ولادنا. سلام عليكم.